ووقع بالفعل. يبقى فيه فرق بين جواب عن سؤال حدث وبين جواب عن سؤال يحدث. فالذي السؤال الحدث بالفعل قال له ايه؟ قل. والسؤال الذي سبق الله الإجابة فيه وجعلها من إنباءات الله بما يحدث. وليه كده؟ قال لك علشان يفهمك ايه اللي هيقوله كمان، يعني ما حدش هيفاجئ ربنا بسؤال. لن يفاجئ احد ربه بسؤال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وبعدين تلاحظ بقى، اذا سؤال اما لازم يقول قل، بس مرة جت بالفاء ومرة جت من غير الفاء. في الجمهرة بغير الفاء لما لسؤال وقع، وفي هذه لسؤال ايه؟ سيقع. الا آية واحدة ما جاتش فيها قل ابدا، لا بالفاء ولا بغير الفاء. واذا سألك عبادي عني لم يقل فقل اني قريب، لان قوله قل عملية طول القرب، ويريد الله أن يصل القرب في الجواب بالسؤال بدون واسطة. وإذا سألك عبادي عني، كلمة فقول إني قريب بعدتها شوي، فبده يديله القرب، فقال فإني إيه، وجعل الجواب منه لعباده إيه، وإن كان الذي سيبلغ الجواب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الذي سيبلغ الجواب رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني، دي لها قصة. طب سألوه قالوا إيه؟ أسألوا أن يعرفوا ذاته وصفاته، ولا سألوا زي ما قالوا قريب ربك ربك فنناديه، أم بعيد فنناجيه؟ لأن عادة البعيد ينادى والقريب يناجي. قالوا له قل لنا ربنا بعيد فنناديه، ام قريب فايه فنناجيه. فراح بقى جاي عشان يبين لهم القرب، راح شايل كلمه قل دي. واذا سالك عبادي عني فاني ايه، فاني قريب. وبعدين طيب القرب ده فايدته ايه؟ ام قال اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. بس امتى؟ قال إذا سألك بس عبادي، عبادي. قلنا سابقا وإن وتذكرون إن فيه فرق بين عبيد وعباد. الاثنين مفردهم عبد، بس فيه عبيد وفيه عباد. كل من في الأرض عبيد لله، ولكن ليس كل من في الأرض عباد لله. ليه؟ العبيد هم الذين يقهرون في الوجود كغيرهم بأشياء، ولكن الذي يختارون فيه يتمردون فيه على الحق. خدوا اختيارهم تمرد. لكن العباد انقادت انقياد العبيد ايضا في الامور التي تشمل الجميع، لا يتحكم متى يولد ولا متى يموت ولا كيف يوجد ولا هو عقله ولا كيف يوجد وكذا، كل حاجة من دي شركة مع العباد ومين. لكن العبادة تمتاز بان الامر الذي جعل الله لهم فيه اختيار، قالوا صحيح يا رب انت عملت لنا اختيار، انما فيه منطقة في الاختيار ما تحكمتش فيها انت وسبتنا على راحتنا في المباحات، انما التكليفات مش انت تدخلت فيها يا رب وقلت افعل دي ولا تفعل دي. ايقول لك ربك افعل الا اذا كنت صالحا للفعل ولعدم الفعل، ولا يقول لك لا تفعل الا اذا كنت ايه، صالح لدي ولدي. يبقى اذا كلمة افعل ولا تفعل داخلة في منطق التسخير ولا في منطقة الاختيار؟ في الأمور الاختيارية، إنما الباقي كلنا عبيد. طب منطقة الاختيار دي أتحكم الله فيها جميعها ولا تحكم في بعضها؟ قال افعل ولا تفعل، ثم ترك أشياء لا يقول لك فيها افعل ولا

سد حقه عنه. والتاني يقول له لا ما سيبه ما تدلوش دي خليه كده ايه خليه ينغم وياي. فانا احب دعاء فانا احب دعاء لان الانسان مرتبط بمسائل وبيحبه. يوم ما دم ما جاتش يقول له يا رب اه يا رب دي بقى يطلب منها الحق يطلب منها الحق. يقول ايه من عبادي من احب دعاءهم فانا ابتليهم ليقولوا يا رب. برضو لما يقضي له الحاجه بتاعته يمكن يسكت, لكن لما الحاجه بتاعته هتقعد هيتم يقول ايه يا رب اعطيني. يقول يا جبريل ما تديهالوش دلوقتي ده خليه كده يقعد ينغم في الكون يا رب دي خليه ينغم في الكون يا رب. يقوم الانسان المؤمن بقى ما يجعلش حظه من الدعاء ان يجاب, انما حظه من الدعاء ما قاله الحق. قل ما يعبأ بكم ايه ربي لولا دعاؤكم. معنى الربوبية والمربوبية انك انت تفضل تقول له يا رب الدين يا رب الدين يا رب الدين. وديا انا ضربت لها مثل ولله المثل الاعلى قديما, قلت ان الانسان اذا كان له ابن مثلا ويعطي له مصروفه كل شهر خلاص خد حظه من ايه من ابوه, يمكن ما يحرص على انه يشوف ابوه الا كل ايه لكن بقى تعالى كده خليه يديله مصروفه كل يوم, وابوه يتاخر شويه والواد يمشي على الباب ويتنحنح ويروح وابوه ازاي مش عارف يقوم ربطه بالحاجه عنده امتداد لانسه بصوته بصوته. واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي. إن أرادوا أن أجيبهم بأي لون من ألوان الجواب التي قلناها فليستجيبوا لي. حين يستجيبوا لله سبحانه وتعالى فيما دعاهم إليه, أنت الله دعاك استجب له حتى تكون أهل أنك إذا دعوته. وإذا ما دعاك ربك فاستجبت له قنعت بما يجريه عليك دون ما تقترحه عليه. كل حاجة تبقى حلوة كل حاجة ايه. ودي السبب في انه بيقول من شغله ايه ذكري عن مسألتي اعطيته اضعاف ما اعطي الايه. هو سيدنا ابراهيم حين القي في النار ماذا حدث؟ قال له ألك حاجة؟ لم ينفي ان له حاجة, ما فيش استكبار على البلوى على البلوى. قال له اما اليك فلا ليه حاجه صحيح ليه حاجه انما مش ليك انت. ليه؟ لانه يعلم جيدا ان نجاته من نار مطبوعه على ان تحرق والقي فيها عمليه ليس لخلق ان يحجب ناموس النار عن الاحراق الا من خلق النار. يبقى دي حكمه في الدعاء. قال له اما اليك فلا لجبريل قال له اما اليك فلا بيقول له جبريل بيقول له الك حاجه؟ قال له اما اليك. يبقى ليه حاجه ولا ماليش؟ لا ليه ما استكبرش على الابتلاء, لان صحيح الله يبتلى انما مش عايز الانسان يبتلى. لما الامام علي حين دخل عليه انسان يعوده وهو مريض فوجده يتأوه قال له اتتأوه وانت ابو الحسن؟ قال انا لا اشجع على الله, انا هعمل فتوى عليه هو عايزني اقول لازم اقول انا لا اشجع على الله. والا هات انسان كده ويريد ان يختبرك كده ويمسك ايدك وعايز يبين لك انه يعني ان كنت وتذوق لازم تجد تقول له يا شيخ سيب ايدي, وكنت تقول له ايه يعني لا انا لا اشجع على مين انا لا اشجع على الله عايزنا اقول لازم اقول مفهوم. فقال له اما اليك فلا خلاص كده. ام قال له طب سل هل علمه بحاله يغني عن سؤالي. ولذلك لم يكن بد من ان يجيب قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ما تيجي المساله ازاي كده لازم تكون ايه. اذا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. طب استجابه للمنهج وليؤمنوا بي اني اله وحكيم, مش اللي يجي يسألني حاجة أديها له كده، لا ده ألوهيتي تقتضي الحكمة، ودي تنفعه ولا ما تنفعوش، فليؤمنوا بي لعلهم إيه يرشدون. يبقى يرشد يعني إيه؟ يعني يصلوا إلى طريق الخير وإلى طريق الإيه؟ وإلى طريق الإيه؟ وإلى طريق الصواب. هذه الآية جاءت بعد آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، علشان تبين لنا إن الصفائية بالصيام. يبقى الإنسان ده مجال لمين؟ مجال لمين؟ للدعاء. الدعاء إنه الدعاء الذي لا يكون حظك فيه الإجابة، وإنما حظك فيه إيه؟ العبادة. حظك فيه العبادة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.